إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. لازال الكلام مستمر في أم القضايا وأصل الأصول، وهو إفراد الله عز وجل بما هو أهله، وهو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وعرفنا أن صلاح الدين وأن هذه القضية إنما تكون بإنبات بذرة التوحيد في القلب، ثم يكون هناك من الاعتقاد الذي يحرك القلب ويحرك الجوارح واللسان، ثم ينفعل العبد قولا وعملا فضلا عن قول القلب وعمل القلب بما يزيد به إيمانه أو ينقص بحسب عصيانه. وهذه هي المنظومة التي ينبغي أن يسير عليها العبد في مسار العبودية التي ما خلق الله الخلق إلا له. إذن لن ينصلح لك دين، ولن تحقق أصل الأصول، ولن تقيم أم القضايا إلا بإنبات بذرة التوحيد في القلب. ثم إن العلماء لما تكلموا عن التوحيد كعلم وجعلوا له علما يقرب المسائل إلى المتعلم، إذ أن الدين معلوم، إذ أن الدين معلوم، وقد أمرنا الله تعالى بتعلم هذه القضية على الخصوص، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمرنا بالعلم في هذا الباب. ولا إله إلا الله هي عنوان التوحيد، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات، لا إله نفي للإلهية عن كل ما سوى الله، إلا الله استثناء منقطع يثبت الإلهية لله وحده، وهي التي تذكر في الكتاب وفي السنة بأنها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فلا إله كفر، ولكنها كفر بما ينبغي أن يكفر به، وإلا الله إيمان، وهو الإيمان اللازم الذي لا يستقيم الدين إلا به ولا يقوم أصلا. فلما شرع العلماء وأقاموا هذا العلم من أجل أن يجسدوا المعاني العقدية أو المعنوية في تعريفات وتصنيفات وترتيبات واصطلاحات، اتفقوا على أن التوحيد ثلاثة أنواع. النوع الأول سموه توحيد الربوبية، والنوع الثاني بغض النظر عن الترتيب، لا يعنيك الترتيب ولكن يعنيك معرفة العناوين وما يتعلق بها من معاني، والنوع الثاني توحيد الإلهية، والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. وإن شئت فأردت الترتيب فيكون من حيث المعلوم توحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الربوبية، ثم توحيد الإلهية، إذ أن هذا هو الثمر المرجو، وهو الذي يراد من العبد، وهو دعوة جميع الأنبياء، وهو القضية التي خاصم فيها الأنبياء أقوامهم، بحيث أنه سالموا من سالمهم فيها، وعادوا وانتصبوا لحرب من امتنعوا عنها، وهي توحيد الإلهية. وهذا التقسيم في الحقيقة قد استشكل على بعض الناس، حتى أنكره بعضهم إنكارا من غير وجه، ليس لهم فيه وجه، وقالوا لا يصح أن نقول ثلاثة أنواع حتى لا يكون ذلك شبها بقول النصارى في التثليث باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. فقالوا لا نقول توحيد ربوبية وتوحيد إلهية وتوحيد أسماء والصفات، بل هو توحيد الله عز وجل خالقا، توحيد الله كما قال بعض الأشاعرة والمتكلمين عموما، وأخذه عنهم الصوفية الذين تبنوا مذهب المتكلمين على تفصيل، لعلي أذكر بعضه في طيات الكلام، لكنه مرهق إذا عرض في مثل هذا المقام، وهو أنهم جعلوا أن التوحيد هو أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. وهذا التعريف الذي هو غاية التوحيد عند المتكلمين والذين منهم الأشاعرة، وهم غالب ما يدرس في الأزهر، هو توحيد الربوبية. لكن تعال إلى التقسيم، هل هذا التقسيم له أصل؟ العلماء ذكروا أن هذا التقسيم إنما هو مستقى من مقلول الكتاب والسنة، بل ذهب بعض العلماء بدقة النظر والفهم إلى أن هذا النوع، هذه الأنواع قد دل عليها دليل القرآن، ومن ذلك قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فحوت هذه الآية الثلاث أنواع من التوحيد. إذن إذا سئلت ما هو دليل التقسيم، فدليل التقسيم مثل هذه الآية وهي على الخصوص، والاستقراء الذي دل عليه الكتاب والسنة من تعريف الله عز وجل بنفسه في كتابه كرب وإله وذو أسماء وصفات، كرب وإله وذو أسماء وصفات. وأما الدليل المباشر الذي ذكر رب السماوات والأرض وما بينهما، قال العلماء هذا هو توحيد ربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما. ثم قالوا فاعبده واصطبر لعبادته، أي مريم، قالوا هذا توحيد الإلهية. ثم هل تعلم له سميا، هذا دليل الأسماء والصفات. وسميا هنا قد يظن البعض أنها من الاسم، هل تعلم له سميا يعني هل تعلم له مسمى، ولكن سميا هنا بمعنى النظير والشبيه من المسامى، فتقول سام الرجل الرجل إذا تبارى وتفاخر أمامه بأنه لا مثيل له، هل تعلم له سمية؟ بمعنى قال ابن عباس وأخرج هذا الأثر الطبري، قال هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له شبيها ونظيرا؟ وهذه أصل قاعدة الأسماء والصفات، لأن الله قال ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. إذن هذا التقسيم، قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وقد دل استقراء الكتاب على أن هذا التقسيم إنما جاء في الكتاب والسنة، وخاصة كثر ذكره في الكتاب، فإن التوحيد الربوبية هو ما يتعلق بالفطرة التي أركز الله فيها معرفته خالقا وقادرا، وأما توحيد الإلهية فهو تحقيق لا إله إلا الله، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو مضطرد في الكتاب، ما من آية إلا وتختم باسم أو اسمين من أسماء الله عز وجل وصفاته. ولكن بقيت الشبهة، هل الكلام على توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات يعد كلاما يشبه أصحاب الأقانيم الثلاث؟ الجواب لا ثم لا ثم لا، لأن أصحاب الأقانيم الثلاث أصحاب التثليث في عقيدتهم يرون أن هناك ثلاثة، أب وابن، أب وابن وروح قدس، وهؤلاء ثلاثة أقانيم أي ثلاثة مكونات. أما أنت إذا قيل لك من ربك لا تقول واحد كذا اثنين كذا، واحد ربوبية اثنين إلهية ثلاثة أسماء وصفات، كأنك تعدد ثلاثة ذوات أو ثلاثة أقانيم، لا، بل إنك تعرف واحد أحد فرد صمد لم يولد لم يحدث لا يتجزأ لا يتبعض، واحد أحد ولا يلد ولا ينتج ولا يكون له ثان أو ثالث، بل إن خصته الخصيصة التي هي أم الحقيقة أنه أحد. وقد عرفنا معنى واحد وأحد في المقال السابق، لكن أريدك أن تتعلم هذا الكلام حتى يكون منك كالأذن من الرأس، بل إن شئت فقل كالعين من تجويف الجمجمة، يكون منك بمثابة المكون الجسدي فهما وحفظا واستبيانا، لأن هذا الكلام قد يسمعه البعض ويكون بالنسبة له جديد لم يسمعه من قبل، ولكن لا عليك، سمعته من قبل أو لم تسمع أنت مطالب من الآن وقد سمعته أو تسمعه أن تعطيه فرط اهتمام وتعلم أن هذه قضية القضايا. تعال إلى هذه الأنواع الثلاث حتى أقرب لك قبل بيانها ما يتعلق بهذه الثلاث، ولماذا نقول التوحيد ثلاث أنواع ولا نقول التوحيد هو التوحيد دون أنواع. إذا ما سألتك عن أبيك وقلت لك من هذا وهو أبوك فتقول هذا أبي، فإذا قلت لك صفه لي يعني مصور معك أو جاءت سيرته أو ذكر في الكلام صفه لي، فقلت هو طويل ذو لون أشقر شعره أسود سمين بعض الشيء كذا كذا، ثم قلت لك ماذا يفعل ماذا يصنع، تقول طبيب دكتور، ثم قلت لك وما منزلته، تقول كبير العائلة يحترم يرجع إليه، يستشيرونه. هل أكون بذلك قد تحدثت عن ثلاثة نفر، أم أكون قد تحدثت عن نفر واحد ولكن من زوايا متعددة عرفت به كاملا؟ ولله المثل الأعلى. إذا طبقنا هذا المثل في شأن العلي الأعلى، ربك الأكرم، ربك الأكرم، إذا طبقت هذا المثل فعندما يقال لك من ربك أو من الله، تقول هو ذو شأن عظيم، ذاته مقدسة لا يشبه الخلق، لا يتبعض ولا يتجزأ، ذو أسماء حسنى وصفات علا، له مطلق الجمال وله أعلى الجلال، قدره لا يضاهى، ليس له ند ولا مثيل. فأنا عندئذ أصف ذاتا، أصف ذات الرب، له وجه بمدلول الآية ويبقى وجه ربك، وله عين تجري بأعيننا، وله يد، يد الله فوق أيديهم، وله ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، له من الصفات التي تدل على ذاته العلية، وله من الأسماء. فإذا قلت لك وما عمله، أنا أسألك عن الله وما عمله، تقول هو رب، هو رب. وما رب؟ رب هو وصف يدل على الموصوف بعمله، يدل على الموصوف بعمله. وما هذا الوصف؟ رب في اللغة لها معان كثيرة، ركز، تنبه لذلك الكلام، تنبه لهذا الكلام، لأن هذا الكلام هو منك بمثابة الروح من الجسد، وهو أهم، لأنه إذا تقدست روحك بهذا الكلام تطهرت، وإن فقدته لا تقدست الروح أبدا أبدا. فالرب في اللغة تعني السيد، تعني الخالق، وتعني المالك، وتعني السيد الذي اكتمل سؤدده وسادة وعلى، وتعني المنعم الذي له الإنعام المطلق، وتعني المتصرف، وتعني المدبر، وتعني المربي، تنبه، وغير ذلك من المعاني التي هي في المعنى الشرعي الذي هو شأن الرب تبارك وتعالى، شأن الله جل وعلا، نفس المعاني، نفس المعاني. إذ أنه الذي خلق، ألا له الخلق، وأنه له الأمر، لأنه الآمر السيد، وله الملك، له ملك السماوات والأرض، وهو المدبر، فلا يكون شيء في كونه إلا بإرادته وتدبيره، لأنه مقدر المقادير، مقدر المقادير ليدبر بها شأن خلقه. ومن معاني الرب المصلح، المصلح، وأنت ترى أن الله قد أصلح الكون، وأصلح الليل، وأصلح النهار، وأصلح الشمس، وأصلح القمر. المصلح هو الذي يخلق خلقا سويا ثم يهدي هداية بلا ضلال، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. من الذي يعلم الطفل الصغير الذي نزل من بطن أمه ولم يستعمل فمه طيلة هو جنين في بطن الأم أن يلتقم ثدي أمه بمهارة؟ ووالله لو أتيت بكبير له سنين طويلة يبتلع من الفم ويستعمله في الطعام والشراب وغير ذلك، ما أحسن التقام الثدي كما يحسنه ذلك الرضيع الذي لم يستعمل فمه قط. من الذي هداه؟ من الذي سواه؟ المصلح الذي يصلح خلقه، الذي يصلح خلقه إيجادا، ويصلح خلقه تدبيرا، ويصلح خلقه هداية. وهذه المعاني لو اضطردنا في بيانها ما وسع مقال جمعة ولا عشرات الجمع في معنى واحد، ولكن للتقريب الذي ينبغي أن تهتم به فيما بعد، للتقريب الذي لعله يجلي القضية في الذهن، فإننا قد غاب عنا التوحيد، ووقع فينا الشرك، ووقعت فينا الغفلة الشركية بسبب جهلنا وعدم تعلمنا لهذه القضايا الخطيرة جدا. إذن فإذا سألت عن الله ذاتا فيوصف بذاته وبأسمائه وصفاته، كالمثل: عرفت أباك ووصفته، طويل أبيض ثمين أغير ذلك، والله المثل الأعلى. ثم سألت عن عمله، كل ما في الكون هو عمل الله وصنع الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا هو كل هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء. تنبه. ثم يقال لك: ما منزلته؟ فتقال: يعبد، يقدس، يعلى شأنه، يحب، يرهب، يرجى. وهذا هو التأليه. إذن إذا قلت لك: من الله؟ تقول ما يتعلق بالأسماء والصفات. وإذا قلت لك: ما عمله؟ تقول ما يتعلق بالربوبية. وإذا قلت لك: ما منزلته؟ تقول ما يتعلق بالإلهية. وأنت تثبت ذلك للرب. ما هي حقيقة التوحيد؟ حقيقة التوحيد هي إثبات ما أثبته الله لنفسه، ما له على الحقيقة دون ادعاء، ونفيه عما سواه. تاني: حقيقة التوحيد هي إثبات ما أثبته الله لنفسه، بمعنى إثبات الحقيقة القائمة، ونفيها عمن سواه. نفيه عمن سواه تساوي الكفر بالطاغوت، وإثبات ما لنفسه إيمان به. ولذلك يقال الأسماء والصفات، لا، يقال توحيد الأسماء والصفات، أي أننا نعرف ربنا ونعرف ذات ربنا ونعرف أسماء ربنا ونعرف صفات ربنا ونجعلها له وحده، فيكون الأمر توحيد ما يتعلق بالذات وما يتعلق بالأسماء وما يتعلق بالصفات. وإذا ما تكلمنا عن عمله وعن خلقه وعن إيجاده وعن تدبيره وعن الإحياء والإماتة والضر والنفع والخفض والبسط والإعلاء والإدناء وكل ما يكون في الكون، حتى من حركة الورق مع الريح والهواء، حتى ما يكون من ذرات التراب من شأن وانتقال، كبر الأمر أو عظم، من ذرة التراب التي لا تعبأ بها إلى المجرات الكونية الفلكية والنجوم والكواكب العظيمة التي تحار فيها العقول، والتي لا نعلم عنها إلا القليل القليل بالرغم من تقدم العلوم، كل ذلك صنعته، وكل ذلك موجوداته التي أوجدها من عدم، كل ذلك من ربوبية، كل ذلك عنوان ربوبيته ومقتضى ربوبيته ودليل ربوبيته، حتى يسر الأمر عليه، وأنه على كل شيء قدير. والفرق بين القادر والقدير أن القادر هو من لا يعجزه شيء، والقدير هو من يكون من يقدر على الشيء بيسر، من يقدر على الشيء بيسر وهو عليه هين. تنبه، تنبه وتدبر. وبالتالي فتوحيد الربوبية هو ما يتعلق بذكر فعله وصنعته وإيجاده وخلقه وملكه وتدبيره، وتوحيد الإلهية عن منزلته ومكانته وقدره كمعبود، كمطاع، كمحبوب، كمرجو، كمخاف منه، كمن له الخشية المطلقة وحده. والأسماء والصفات هي تعريف بذاته من حيث ذاته ومن حيث ما لها من أسماء حسنى وما لها من صفات علا وما يتعلق بشأنه. هل هذه ثلاث مكونات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ بل هو تعريف وتقريب لشأن الواحد الأحد الذي أنت تجهل شأنه، والذي ما ردانا وجعلنا في ردى، وجعلنا أمة في أزيال في سير الأمم، وما جعلنا صرنا كالسجادة التي تداس بالأقدام، بل كالحصير البالي الذي يلقي صاحبه في القمامة من قلة قيمتنا التي هي في ديننا والتي لا تكون إلا بتوحيدنا. فالله عز وجل وعد النصر، وعد التمكين، وعد الرزق الواسع، وعد البركة من السماوات والأرض لمن وحد، وليس لمن افتقر، وليس لمن احتاج، وليس لمن مرض، وليس لمن ظلم، وليس لمن غلب. فالله عز وجل لن يعطيك لمجرد أنك غلبان أو مظلوم أو تعبان أو مقهور أو الغلا كلك، لا، وعد وبين وقضى في كتابه أنه لن يعطي إلا من وحد، إلا من وحد. أما سير الكون فالتسيير يقتضي إبقاء الكون، فيعطى الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم عطاء. في الأثر أن عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرزق المؤمنين عند البكور، فقالت يا رسول الله ومن لم يدرك البكور، يعني ما صلاش الفجر ولا حضر البكور، قال يرزقه كما يرزق الكافر. ما الكافر بيرزق والكافر بيأكل ويشرب وكله من فضل الرب. انت معاك فلوس كتير لم يرزقك بها إلا الله، انت معاك أموال لا تعد لم يرزقك بها إلا الله، وفي لحظة من اللحظات كل ممكن جدا تخسر مهما كنت، من أنت مؤمن كنت أو غير مؤمن، ممكن تخسر مليارات المليارات وأنت تتعاظم به. حادث في ألمانيا في معمل من المعامل الكيميائية التي يعتمد عليها العالم كله على تفصيل ليس هذا محله، انفجر وخسر خسارة تساوي ميزانية 5 دول، أكثر من 700 مليار يورو، وكذلك أخذ ربك. فليس بأنك تطعم نفسك ولا تسقي نفسك ولا تغني نفسك ولا تفقر نفسك، بل هو مكتوب يجري على العباد، لابد أن تفهم ذلك. إذن قد انتهينا أو فهمنا ما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاث، وسواء علينا قلنا هم اثنان أو ثلاث ليس في الاصطلاح مشاح. فمن العلماء من قال هما اثنان، توحيد ربوبية والأسماء والصفات فجمع بين اثنين، وتوحيد الإلهية فجمع بين تعريف ذات الله وفعله، تعريف ذات الله وفعله، فعل الرب. ومنهم من قسم ذلك فجعل توحيد ذات الله وما يتعلق بتعريف بذات الله وأسمائه وصفاته هذا نوع، والربوبية نوع، وكلا الاصطلاحات صحيحة. إذن قد عرفت الأنواع. وفي طيات شرح الأنواع عرفت أن توحيد الربوبية ماذا؟ هو توحيد الله بأفعاله، ويسمى أيضا توحيد التوحيد العلمي. لماذا؟ لأنه ليس لك أمام هذا النوع إلا أن تعلم وتؤمن. من خلقك تعلم وتؤمن، من رزقك تعلم وتؤمن، من أمات جدك، من أمات جدك تعلم وتؤمن، من رزقك ولدك تعلم وتؤمن، من أمرضك تعلم وتؤمن، ومن بيدي شفاؤك ومن بيدي شفاءك تعلم وتؤمن، من ينصر تعلم وتؤمن، ومن يبتلي تعلم وتؤمن، ومن يعافي تعلم وتؤمن، ومن ينزل المطر من السماء تعلم وتؤمن، وهكذا. ليس مطلوب منك في هذا المضمار لا فعل منك ولا قول منك إلا ما يكون من إقرار مقتضى الإفراد الذي انزرع في القلب فتولد منه المعتقد الذي أثمر الإيمان، على البيان الذي بينته تفصيلا في المرة السابقة. ويسمى التوحيد الخبري لأن غالبه إخبار من الله عن نفسه وإخبار من رسوله عنه، لولا الله ما عرفت الله. ولذلك إذا قال لك قائل ربنا عرفوه بالعقل، هذا كلام غير دقيق، لأن الذي يعرف بالعقل هو وجود القوة العظمى، بمعنى وجود الله. إذا كان العقل رشيدا، كانت آخره هو أن يؤمن أن لهذا الكون صانع، وأن المخلوق له خالق، وأن الموجود له موجد، هذا مقتضى العقل. لكن كون العقل يعلم أن الله سميع عليم، أن الله رحيم ودود، أن الله كريم، أن الله عز وجل جواد، أنه ذو جلال وإكرام، وأنه هذا لا أنا ولا أنت ولا أي أحد، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه بعقله، إنما عرفه بماذا؟ بالخبر. فلذلك سماه بعضهم التوحيد الخبري. التوحيد الخبري أي أنك تخبر عن الله عز وجل، فتخبر فتؤمن. هذه بعض التعريفات المتعلقة بتوحيد الربوبية. وبعضهم سماه توحيد المعرفة والإثبات، بمعنى أنك تعرف عن الله أمورا وتثبتها له وحده. تعرف عن الله أنه الخالق، أنه المالك، أنه الرزاق ذو القوة المتين، أنه يدبر الأمر، أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، أنه ينزل المطر، أنه يفعل كذا وكذا مما بسط في الكتاب، وتثبته له سبحانه وتعالى. وقضية الربوبية التي ينبغي أن تتخيلها شرعا، بمعنى أنها تكون في مركوز قلبك كقضية من قضايا التوحيد، لابد أن تعلم أنها تتعلق بأمرين. الأمر الأول هي إثبات حقيقة وجود الرب جل وعلا، ثم التعريف بالرب الذي قد وقفت على حقيقة وجوده. حقيقة وجود الرب الذي دائما الناس تقول ربنا موجود ربنا موجود، ليس موجود اسم من أسمائه، حتى الذي يسمى بعبد الموجود لا يصح ولا يجوز أن يسمى عبد الموجود، لأن الموجود ليس من أسماء الله، ولكن الموجود لفظ يجوز إطلاقه لنفي العدم عن الله. يعني إذا سألك سؤال موجود ولا ما موجود، تقول موجود، ليس على سبيل الاسم والصف، ولكن على سبيل نفي العدم، لأن الله ليس عدم، بل إن الله واجب الوجود، واجب الوجود. وتوحيد الربوبية يتعلق بهاتين القضيتين، وهاتان القضيتان قد عبس فيما يتعلق بوجود الرب في مثل أزماننا وفي كل زمان، في كل زمان، حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الناس من يقول نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ليس هناك لا رب ولا خالق ولا مدبر ولا موجد، ده من قديم. إذن الدهريون الذين ينكرون ويلحدون الوجود، هل وجود الله ينكر؟ هل وجود الله ينكر؟ هل وجود الله له جهل بحيث يعذر فيه بالجهل؟ وجود الله لا ينكر وإن ادعي، وجود الله لا يجهل، فمن ادعى جهله بوجود الله فهو كاذب، فهو كاذب، إذ أن وجود الله تنطق به النفس. تخيل أنت جواك واحد، تخيل من باب بس تجسيد المعنى، تخيل أن بداخلك واحد يقول لك يا فلان الله، الله عز وجل حقيقة واجبة الوجود، الله حقيقة واجبة الوجود، الله حقيقة واجبة الوجود. تخيل، هل يمكن أن تنسى؟ هل يمكن أن تجهل؟ تقول والله لا، أنا جاهل وأعذر بجهلي. قال أهل العلم وإنكار الله لا يكون، لا يدعى على الحقيقة، ومن ادعى فهو كاذب ولا يجهله أحد، إذ أن وجود الله تنطق به الأنفس قبل أن يستنتجه العقل، إذ أن وجود الله، تنبه، قف على العبارات دي بالله عليك، لله عز وجل، لله عز وجل. أنا ما أكلمك كحديث جمعة أو خطبة جمعة، بقدر ما أكلمك كمسؤولية أستشعر مدى خطورتها أمام الله عز وجل في حقك. وجود الله عز وجل قبل أن يستنتجه العقل، هناك ناطق بداخلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في أنفسهم، سنريهم آياتنا في أنفسهم وفي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن في داخلك، لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ركب الأنفس تركيبا ينطق بحقيقة وجود الرب. فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله الذي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ده خلق في سلك بيتلف كده يعمل حاجة اسمها بوبينة، وسلك تاني بيتلف يعمل حاجة اسمها موتور، وسلك تالت بيتلف يعمل حاجة اسمها مكثف، وسلك هو كله سلك بيتلف، لكن عند التركيب والخلق وجه إلى أن يكون شيئا معينا، ولله المثل الأعلى. فأنت قد خلقت وركبت على خلق، هذا الخلق ماذا؟ ينطق بحقيقة الوجود. فما إذا قلت ما فيش ربنا، بيضحكوا عليكم، ده أفيون الشعوب، ده هما بيضحكوا عليكم كده عشان لك في دين وآخرة. فيخرج رقيع أو من يريد أن يتحلل من الالتزامات ويريد أن يعيش إباحيا كلما سقط على أنثى زنى بها، كلما سقط على مال قبض سرق، كلما وجد شهوة امتطاها، فإذا قلت له كيف وحرام وحلال يقول لك ده كلام ده بيضحكوا بيه عليك، بيضحكوا بيه عليك. فبالتالي هو يريد ماذا؟ هو يريد أن يخرج من هذه الدائرة، أي دائرة التكليف ودائرة العبودية ودائرة الامتثال لأمر الملك. بماذا؟ بإنكار الأمر من أصله، إن الآمر ما فيش آمر، إن المكلف ما فيش مكلف، إن الرب ما فيش رب أصلا. هل هذا يمكن أن يكون مما يجهل؟ لا. هل هذا مما يمكن أن يكون ينكر؟ لا. أذكر لك قصة ذكرها الشيخ محمد قطب في أحد كتبه، قال لما خرج جاجارين أول قائد، أول رائد فضاء في الكون في الدنيا كلها، لأن الفضاء خرج إليه الروس قبل الأمريكان. فلما خرج جاجارين وكان شابا صغيرا وصعد في سفينته الفضائية في الصاروخ الذي صعد به، فاطلع على مكونات للكون لم يطلع عليها أحد ولا يعلمها إلا الله. فلما رجع من رحلته قالوا كيف رأيت؟ قال رأيت أكوانا وأشياء أكبر من عقولنا وتصوراتنا وخيالنا، حتى أنني بحثت عن الله، حتى أنني بحثت عن الله. جاجارين هذا ملحد، ملحد تعليما، ملحد بالتثقيف، ملحد بالمدارس والجامعات التي ربت الناس. لو سمحتم تقربوا، لو سمحتم افسحوا يفسح الله لكم، كل ما تفسح ولو سنتي يفسح لك في الجنة. فامتعضوا منه جدا وأنكروا عليه، وقامت عليه الصحف ووسائل الإعلام، فغير المقال فقال بحثت عن الله فلم أجده. هذا منطوق من تربى منه وهو رضيع، من أول ما فتح عينه في الإلحاد والشيوعية الروسية. ومع ذلك أول من اقترعوا البنج للمرأة وهي تضع، لأنه كان معضلة طبية إنك تبنج المرأة وفي نفس الوقت يستطيع الرحم أن يطرد الجنين، على تفصيل طبي ليس هذا محله. أول من اخترع ذلك هم الروس. لماذا؟ لأن كانت تكون الشابة التي تلد لها 20 أو 30 عام، تربت في المدارس وتربت في الثقافات والمجتمع والكتب والتعليم الملحد، وتربت على ذلك، ثم عندما تصرخ من الألم في الولادة تقول يا الله بلغتها، يا رب، تنطق بها فطرتها. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هل هذا دعاء تكليفي أم دعاء فطرة؟ هذا دعاء فطرة، ولذلك لم ينفعهم، لم يجعلهم موحدين. يعني مش وحدوا فترة السفينة وبعدين أشركوا، لا، هم أصلا حتى وهم يقولون يا رب بإخلاص كانوا مشركين، لكن هذا منطوق الفطرة. ففكروا في أن يصنعوا ما يخفف ألام المرأة عين تضع. لماذا؟ حتى لا تنطق بما ينفي كل ما علموها إياه فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالإلحاد. فالإلحاد أكذوبة، الإلحاد فجور، الإلحاد صنعة المتحلل، ولم ينطق به إلا المتحللون. ولذلك لما فرغوا أوروبا من دينها وأهلكوهم بالشهوات، أن نشروا بينهم الإلحاد حتى يرتاحوا من مسألة الحلال والحرام والنصرانية واليهودية والإسلام. ما فيش حاجة اسمها دين أصلا، لأن الرب الذي يعبد مش موجود أصلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود، وهو حقيقة أقر بها الخلق أو لم يقر بها. جعلني الله وإياكم من الموحدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبالتالي فاعلم عبد الله أن حقيقة وجود الرب جل وعلا، التي من خلال تلك الحقيقة التي تفرض نفسها وتثبت نفسها بماذا عندنا فيما يتعلق بدلالة الوجود، هناك دليلان كبريان. الأول دلالة النفس: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذه النفس لازالت حتى الآن تخرج أسرارا تلزم كثيرا من الكفار والملحدين بالإيمان، على قصص جمع فيها كتب، جمع فيها كتب فيما يتعلق بمن آمنوا وأسلموا بما وجدوه في عجائب النفس، تشريحيا، فسيولوجيا، أداء، بعض المراكز الخفية، الحيرة في المخ وما يتعلق به حتى الآن، حتى صار كثير من الناس لا يتكلمون عنه إلا بالنظريات. تقول له: طب فين المكان اللي بيخلي الإنسان يحزن؟ طب فين المكان اللي بيخلي الإنسان مكبوت؟ طب فين المكان اللي بيخلي الإنسان يعيط؟ يقول لك: مركز في المخ. فين يا عم؟ يا عم يا بتاع المخ، يا عم يا اللي شغلتك المخ. ولا يستطيع أن يجيب، لأن هذه مناطق لازالت الآيات ستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بكرا، بكر ستظل الآيات بكر. والدليل الثاني دليل الأفاق، دليل الأفاق الذي لازال الناس ينظرون إلى الكون والمتغيرات وأعماق البحار وأعالي السماء وما في الكوكب، كل أصحاب فن يحارون فيما يتخيل فيما يجدون، لازالوا حتى الآن يكتشفون، لازالت حتى الآن يكتشفون. هذه أمور ينبغي أن تهتم بقراءتها بسماعها، من باب أن تثبت عندك الحقائق الثابتة. ولكن من رحمة الرب جل وعلا بالعبد أنه جعل في فطرته مركوز ذلك. ولو تركت صغيرا من غير شياطين إنس أو جن، هذا افتراض نظري ملوش وجود، لو تركت صغيرا في مكان لا يفتن فيه ولا يتربص به لا شياطين جن ولا إنس، لاستقام على التوحيد استقامة حقيقية بغير أفعال تكليفية إلا أن يعلمها، بغير أفعال تكليفية إلا أن يعلمها. وطبعا ده محال. لماذا؟ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان لو لا هم له مع ابن آدم إلا أن يصير كافرا، أي ابن آدم. فالشيطان ليس همه أن تشرب سيجارة، وإن كان هذا مقدمات، وليس همه أن تغني وتسمع الأغاني وترقص كالنساء، وليس همه أن تحلق لحيتك فتتشبه بالنساء، وليس همه كذا وكذا، لكن همه أن تترك الصلاة، لأنه يعلم أنك إن تركت الصلاة فقد فرقت الإسلام وصرت بلا دين. فهمه هو أن يصير العبد كافر، فيظل يلقي الشبهات ثم الشبهات ثم الشبهات، حتى إذا ما وجدك خميرة خبزك وأعدك. لماذا؟ ليس للكون رب، ليس للكون رب، ليس للكون رب، فيميل النفس مع الإلحاد. وهذا كلام موجود في الجامعة الآن بكثرة. أنا بينقل إلي أشياء صدقوني يعني يكاد يشيب لها الولدان، الكلام تبقى البنت منتقبة أو مختمرة، ويبقى الولد مصلي وليس من أهل الفجور، وسبحان الله تدخل عليه بعض الشبهات الهبلة معذرة للكلمة يعني لا قيمة لها، ومع ذلك تدخل عليه فيشتبه ويتكلم في الإلحاد. وأقوى ما يستدلون به فيما يتعلق بالإلحاد نظرية داروين، التي هي نظرية تقوم على أن الإنسان خلق مصادفة بتكوينات طبيعية، ثم ظل يرتقي في نوعه، يرتقي شيئا فشيئا حتى صار بهذه الصورة التي نحياها الآن. فقالوا هذا دليل على أن القرآن كذب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. والله لكنهم يريدون أن يتحللوا من التكاليف، إن يقولون إلا كذبا. يقول لك ربنا بيقول آدم وخلق آدم ونزول آدم الأرض، والأصل الاكتشافات دلت على نظرية داروين. نظرية داروين قامت الأبحاث العلمية الأمريكية الأوروبية بإبطالها من 7 سنوات، وقد نشرت المقال المتعلق بهذا البحث في موقع واحة العقيدة لمن يريد أن يرجع إليه، ونشرته على المنافذ الأخرى الدعوية التي أعمل عليها، ومن 7 سنوات ليس الآن. لكن أريد أن أعلمك، أي واحد يتكلم في نظرية داروين ممن يعني طبعا طلبة الجامعة طلبة ومثقفين وبيقروا في كتب وما شابه وبيسمعوا وبيتواصلوا مع بعض بالنت وبيتواصلوا مع بعض بالتواصل، قل له هل تعلم أنها بطلت، وأنهم شهدوا على أنفسهم ببطلانها، وأنهم وجدوا من الحفريات التي ادعوا أن لها 4,400,000 عام هذه الحفريات ما لها دلت على أن الإنسان ليس كما ادعى داروين أصله قرد شمبازي ثم تطوأ إلى آخر ما تقول النظرية. لكن والله لا أحد أصدق من الله قيلة، ووالله لن يهدينا إلا هدى الله، لن يهدينا والله إلا الله. فإذا قبلنا هداه اهتدينا، وإذا تمردنا الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قد تحرم البر وتحرم الهداية بتمرد منك على الهداية، تمرد منك على الهداية. فدلالة النفس باقية ودلالة الآفاق باقية، وهذه مسألة معلومة. وأنت تقرأ في القرآن قف عند كل آية فيها ذكر السماوات والأرض وذكر النجوم وذكر إنزال المطر وذكر إنزال الماء على الأرض وربو الأرض وزيادتها، وهذه آية محيرة إخواننا بتوع الفيزياء حتى وقتنا هذا اهتزت وربت، أن الله لما ينزل الماء على الأرض، الماء كانوا يقيسوا التربة فكان لها مقاس 5 سنتي مثلا، ينزل المطر التربة تبقى 7 سنتي، زادت 2 سنتي، فيأخذ المكونات قبل الزيادة وبعدها لا يجد زيادة في المكونات. كيف ربت؟ ربت يعني زادت. هذه أمور لن يتسع المقام، ولو ضغطت أذكر، ولعل الكلام ينسي بعضه بعض، لكن تذكر أنك مركوز في فطرتك، لا تتنكر لفطرتك، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أنت مخلوق ومجبول وموضوع فيك خاصية العلم بأن الله موجود حقيقة، بأن وجوده حقيقة واجبة. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل جمع الخلق جميعا والنفوس التي ستكون على الأرض إلى قيام الساعة، من أول نفس بعدما خلق آدم مسح ظهره وجمع منه كل الذرية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى لما يجي لك واحد يقول لك ده كلام فارغ، أنا ملحد، أنا مش عارف إيه، تعرف إن ده بيتغوط من فمه، وإن ده إباحي يريد أن ينطلق مع الإباحية دون عتب. نسأل الله الهداية والسلامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين الذين ترضى عنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الموحدين. وهذا الموضوع إن شاء الله مقالة من استمرار في المقالات في هذا المكان أو غيره، لأن دي قضية القضية التي أجد أنني مسؤول أمام الله في أن أبلغ إخواني وأهلي وأحبابي وأوليائي فيها. وقبل أن أترك مقامي هذا، أحب أن أذكر إخواني بأن يبذلوا لله عز وجل بأيديهم البيضاء لمشروع إقامة غرف أو أسرة رعاية مركزة. يحتاج في هذا الأمر أكثر من 1.5 مليون كما أخبرني الإخوة القائمين على هذا الأمر، وهم ينتظرون فضل الله عز وجل أولا ثم سعيكم في الخير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.